قناة قراءات تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين فنعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله رحمةً للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًا عن أمته. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، ما زالت سور الحواميم وهي ديباج القرآن تفتتح بمعلومات عن هذا القرآن الكريم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته. نعم، هو تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، وما فصلت آياته إلا برحمة الرحمن جل جلاله، فالعلم كله أثر من آثار رحمة الله جل جلاله. فالرحمن سبحانه وتعالى هو الذي وهب العلم برحمته، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والعمل بالقرآن أثر من آثار رحمة الله، والاستقامة على ذلك العمل أثر من آثار رحمة الله، والدعوة لذلك أثر من آثار رحمة الله. وإذا تنزلت الرحمة على قوم تنزلت ملائكة الله عليهم فورا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. هذه آيات من سورة فصلت، يبين الله جل جلاله فيها أثر الاستقامة على المستقيمين. وأول الاستقامة توحيد الله جل جلاله، فمن أشرك مع الله غيره لا تنفعه استقامة مهما كانت استقامته. قال الله جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن من أشرك بالله حرم الله عليه الجنة ولم يقبل منه عمل كائناً ما كان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً. فكان أصل الاستقامة وأسها معرفة أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن قوله ربنا الله مقدمة على الاستقامة، مقدمة على الصلاة، مقدمة على الزكاة، مقدمة على الحج، مقدمة على الصيام، مقدمة على البر، مقدمة على سائر الأعمال. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فلا استقامة إلا بتوحيد. ومن هنا علم أن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، هي أساس الدعوة وهي سر الاستقامة، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فقد مكث في مكة المكرمة 13 سنة لا يدعو إلا إلى التوحيد، 13 سنة لم تتنزل فيها من الأحكام إلا أحكام الصلاة والزكاة فقط. أما الصيام وأما الحج وأما الجهاد وأما الأوامر والنواهي فما كانت إلا بعد الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم في الدعوة 23 عاماً، 13 منها لكلمة التوحيد والصلاة والزكاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فلو أنهم أشركوا بالله لما تقبل الله عز وجل منهم عمل كائنا ما كان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هل هذه الكلمة صعبة؟ صعب أن تقول ربي الله؟ صعب أن تقول لا إله إلا الله؟ يا صاحبي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إن كلمة ربي الله، إن كلمة ربنا الله كلمة يشهد عليها الكون كله. فمن رب السماوات؟ ومن رب الأرض؟ ومن رب العالمين؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. رسالة من الله إلى الناس، ولكن ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حباً لله، ولو يرى الذين ظلموا يعني أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا أولئك الذين ادعوا الربوبية وقالوا نحن أرباب من دون الله، كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكالنمرود الذي قال أنا أحيي وأميت. هؤلاء وأمثالهم من الطواغيت والمتكبرين يتبرؤون يوم القيامة من أتباعهم، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وعندئذ يتكلم أولئك المغفلون، أولئك الذين اتبعوا أبشراً مثلهم أو عبدوا أحجاراً أو أشجاراً أو غير ذلك. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أي رجع إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ألا فلنتبرأ اليوم من كل ما سوى الله من الطواغيت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، من ظلمة الشرك، من ظلمة الشك، من ظلمة الجهل، من ظلمة البعد عن الله، إلى النور، إلى نور الإيمان، إلى نور اليقين، إلى نور القرب من الله. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. كيف لا نعبده وكيف لا نوحده وهو الخالق؟ هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. كيف لا نعبده وكيف لا نوحده وهو الرازق؟ فكل نعمة بكم فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. كيف لا نوحده وكيف لا نعبده وهو المدبر للأمر، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. كيف لا نعبده ولا نوحده وهو مالك الملك ذو الجلال والإكرام؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وتحيي الأرض بعد موتها وتحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. نعم، إنه الله جل جلاله الذي وسعت رحمته كل شيء، الله جل جلاله الذي وسع علمه كل شيء، الله جل جلاله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، الله جل جلاله الذي إليه المنتهى، الذي أضحك وأبكى، الذي أمات وأحيا، الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، إنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا كما قالت النصارى وكما قالت اليهود، قالت النصارى عيسى ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، كما قال العرب أن اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى شركاء لله في ملكه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قال تعالى في الآية إن الذين قالوا ربنا الله لم يشركوا به مخلوقا كائنا من كان، لأنه جل جلاله الغني عن الشرك، ومن عمل له عملا أشرك فيه معه غيره تركه الله وترك شركه، تركته وشركه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لا استقامة إلا بتوحيد، فمن كان في عقيدته شيء من الشرك ولو قل فإنه لا يستقيم حاله ولا يستقيم دينه، وإذا جاءت سكرة الموت مات على غير ملة الإسلام، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، لأنه لم يتعود على لا إله إلا الله في حياته، فإذا أرادها وقت وفاته لا يستطيع. فمن الناس من يقال له عند سكرة الموت قل لا إله إلا الله، فلا يزيد على أن يقول لا إله ولا يستطيع يكمل، حيل بينهم وبين ما يشتهون. إن الذين قالوا ربنا الله منهم من يقول في وقت الوفاة كلمات عاش عليها، فمن عاش على الدنيا وأعمالها كان آخر كلامه من الدنيا ذلك الكلام الذي عاش عليه. أذكر شخصا يقال إنه مات وهو يقول بريالين بريالين، لأنه تعود على تكرار هذه الكلمة، فجاءت سكرة الموت وهو يقول بريالين بريالين، والناس يقولون لا قل لا إله إلا الله، فقال بريالين حتى مات. ومنهم من يموت وهو يغني لأنه اعتاد على الغنى في حياته، ومنهم من يموت وهو يضحك ليس من باب أنه رأى شيء إلا أنه عاش على الإسلام ومات عليه ورأى ما يبشره فتبسم ضاحكا من فضل الله وقال لا إله إلا الله، إنها البشرى التي ذكرها الله لأوليائه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمنون استغفروا الله يغفر لكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين جعل الكون كله مستقيما على طاعته، فالشمس مستقيمة على طاعة الله منذ خلقها الله إلى أن تنتهي الدنيا وما فيها، والقمر مستقيم على طاعة الله، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم مستقيم على امتثال أمر الله، والأرض والسماوات العلى كل ذلك مستقيم على طاعة الله، كما قال تعالى أنه دعا الأرض ودعا السماوات فقال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فاستقامت الأرض على طاعة الله، واستقامت السماوات على طاعة الله، واستقام ملائكة الله على طاعة الله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والحيتان في البحر مستقيمة على طاعة الله، والطير في جو السماء مستقيم على طاعة الله، فكل الكون مسبح بحمد الله، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده إلا هذا الإنسان، هذا الإنسان الذي طغى، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا الإنسان الذي جهل وتجاهل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا الإنسان هو الذي انحرف عن الاستقامة، فدعاه الله إلى الدعاء أن يدعو الله أن يجعله مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وبين له فضل الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وبين له أن الاستقامة سبب للخروج من الدنيا بسلام ودخول الجنة بسلام، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فالملائكة لا تتنزل على غير المستقيمين، وأما أهل الاستقامة فإنها تتنزل عليهم في مواطن كثيرة، وخاصة أهل الدعوة إلى الله، فالملائكة معهم يدعون إلى الله معهم ويؤيدونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل يؤيدك، ولذلك قال الله جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، لماذا تتنزل الملائكة؟ تأييدا، وتتنزل الملائكة حفظا، وتتنزل الملائكة حماية، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وفي رواية أخرى في حديث آخر إن لله ملائكة سيارون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، فإذا مروا على قوم يذكرون الله دعا بعضهم بعضا أن هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم، حتى إذا من فض ذلك المجلس عرج الملائكة إلى الله فيسألهم الله وهو أعلم أين كنتم، فيقولون كنا عند عباد لك يسبحونك ويقدسونك ويهللونك ويكبرونك، فيقول الله جل جلاله هل رأوني؟ فتقول الملائكة لا ما رأوك، فيقول الله جل جلاله كيف لو رأوني، كيف يكون تسبيحهم وتقديسهم إذا كانوا ينظرون إلي، فتقول الملائكة لو رأوك كانوا أكثر لك تسبيحا وتقديسا وذكرا، والذي نفسي بيده لو أن عمار المساجد يكشف لهم الحجاب عن وجه الله جل جلاله لما خرج أحد من المسجد البتة، ولكن الله رحمهم بهذا الحجاب في الدنيا ورحمهم بكشفه يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ثم يسألهم فيقول ماذا يسألونني، فتقول الملائكة يسألونك الجنة، فيقول الله جل جلاله هل رأوها، فتقول الملائكة لا ما رأوها، فيقول الله جل جلاله كيف لو رأوها، والذي نفسي بيده لو كانت داخل للمسجد والمسجد يستمع للخطبة ينظر إلى مقعده من الجنة لما خرج أحد من جمال المنظر الذي ينظر إليه. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول الله جل جلاله: وماذا يستعيذون بي؟ فيقول: يستعيذون بك من النار. فيقول الله: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوها؟ والذي نفسي بيده لو رأينا النار وقد أوقد عليها 1000 عام فابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام فاحمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام فاسودت، فهي الآن سوداء مظلمة، لها زفير وشهيق، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لو كنا ننظر لذلك لما تلذذ أحد منا بفراش ولا بطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ من الليل: من يوقظ صويحبات الحجرات؟ من يوقظ صويحبات الحجرات؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج وحلق بين أصبعه الإبهام والذي يليه الإبهام والسبابة، يعني هذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج. ثم يقول: أيها الناس، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش. نعم، إنه الخوف من الله جل جلاله والخوف من عذاب الله جل جلاله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيقول الله جل جلاله لملائكته بعد هذه الأسئلة: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول الله عز وجل: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول بعض الملائكة: ربنا إن فيهم عبدك فلان وفلان لم يأتيا لذكرك وإنما جاء لحاجة في نفسيهما. فيقول الله جل جلاله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لذلك يصرف الله عن مثل هذه المجالس أولئك الذين طبع على قلوبهم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أيها المؤمنون، الملائكة تتنزل علينا بكرة وعشية، تتنزل وقت صلاة الفجر وتبقى معنا إلى صلاة العصر. هؤلاء ملائكة النهار الذين يكتبون أعمالنا في النهار، ثم تتنزل ملائكة الليل وقت صلاة العصر فيبقون معنا إلى صلاة الفجر. وهؤلاء ملائكة عمل الليل وأعمال الليل في كتاب مستقل، وأعمال النهار في كتاب مستقل، حتى لا يعلم كتبة النهار ما عمله العبد ليلا ولا يعلم كتبة الليل ما عمله العبد نهارا. فإذا جاءت القيامة ووضع في الكتاب أعمال صالحة ورآها الملائكة، قال ملائكة الليل: لعله عملها بالنهار، وقال ملائكة النهار: لعله عملها بالليل، وقد لا يكون عملها أصلا، إنما هي فضل من الله عليه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، وويل لمن غلبت أحده عشراته. اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك، اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك، اللهم إنا نسألك الاستقامة على دينك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أغذنا غيثا مغيثا، طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغذ قلوبنا بالسكينة ومجالسنا بالرحمة وحفنا بملائكتك، واذكرنا في الملأ الأعلى عندك، واجعلنا ممن تبدل سيئاتهم حسنات. اللهم اشفينا، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وعاف كل مبتلى من المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم اللهم انصر الذين يدافعون عن هذه البلاد على حدودها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأها برعايتك وعنايتك. اللهم احفظها في برها وبحرها وجوها، واحفظ سائر بلدان المسلمين. اللهم ولي على أمة محمد خيارهم، ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحفظك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، وخذ بناصيته للبر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنه به ترضى. اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام، وولي عهده وولي ولي عهده. اللهم انصر بهم جميعا دينك وأعلي بهم كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه الأمة قائدة رائدة للعالم، إنك على كل شيء قدير. يا من جعلتنا خير أمة أخرجت للناس، مكن لهذه الأمة في الأرض، أخرج لهذه الأمة خيرات الأرض، وأنزل على هذه الأمة بركات السماء. اللهم أصلح رجال الأمة ونساء الأمة وشباب الأمة وأبناء الأمة ومستقبل الأمة، فإنها خير أمة أخرجت للناس، ولا حول لها ولا قوة إلا بك. على الله توكلنا، وإلى الله أنبنا، وإلى الله المصير. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم. تابعونا على صفحاتنا التالية: